بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيتها الأمة المحمدية، أنت من أسأت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والله إن المسلمين هم من سبوا نبيهم، والله إن المسلمين هم من شتموا نبيهم. أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك. إن القيم إنما يحدث اليوم في المسلمين في أصقاع الأمة المحمدية هو صفة متجسدة لما يأمره به دينهم. هكذا يراك غير المسلم اليوم، هكذا يراك غير المسلم اليوم، بغض النظر عن الأسباب والمسببات. تعجبنا وتؤلمنا كلمة قالها أحد الداخلين في الإسلام، قال كلمة عن الإسلام، قال: يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. يا أمة محمد، أنت من طعنت الإسلام بخنجر التعصب المقيت والتكفير، كيف نسفت مبادئ وقيم دينك في غضون قرن أو أقل من قرن؟ يا أمة الإسلام الذي يجمعنا ويوحدنا أكثر مما يفرقنا، الذي يجمعنا ويوحدنا أكثر مما يفرقنا، ربنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة وأركان إسلامنا واحدة. نصوم في شهر واحد ونحج في شهر واحد. ليت شعري كيف استولى الشيطان على قلوب المسلمين. إن الفطرة الإنسانية التي هي بعيدة تمام البعد عن الإسلام تأنف الظلم وتأنف التشريد وتأنف القهر وتهنف العنجهية، فكيف بالإسلام الذي هو دين التسامح والألفة والمحبة والمودة؟ صدق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، دماء المسلمين صارت أرخص الدماء بعدما كانت أغلى الدماء على الإطلاق. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر. كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر. أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. عباد الله، إن أهم ما جاءت به الرسل بعد التوحيد جمع الكلمة ولم الشعث وتسوية الصفوف. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن رحيم رؤوف، وما شرع الله في دينه المساواة بين القوي والضعيف وبين الشريف والمشروف إلا ليتم بين عباده التآلف. والمسلم أليف مألوف. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وآخى بينهم في كل شيء بالمعروف، وقضى على ما كان بين الأوس والخزرج من الخلاف إلا لكي يتحدوا. وفضل الاتحاد معروف، وما استاءت اليهود من شيء استياؤهم من اجتماع المسلمين وتآلفهم بعد ما كان بينهم من الفرقة والقتل والخوف، حتى أضمروا الشر ودبروا الأمر وخوف الله من كيدهم وحذر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. أيها المسلمون، بفضل الاتحاد ظهر المسلمون مع قلتهم على أعدائهم من كفار أهل الكتاب والمشركين، وهل فتحوا البلاد وأظهروا الإسلام وقهروا الملوك وصاروا أقوياء وعظماء وأغنياء وسادة الدنيا والدين إلا باتحادهم. وما ذلك ليكون من قلة الضعفاء أو تناله المساكين، ولكنهم جمعوا أمرهم ووحدوا كلمتهم وتعاونوا على البر والتقوى، فأيدهم الله بالنصر والتمكين، فقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولا شك يا عباد الله أن اليد الواحدة لا تسفق ولو كانت اليمين، والعود ينكسر وحده وهو في الحزمة مع غيره لا ينكسر ولا يلين. وكذلك الناس إذا اتحدوا كانت لهم العاقبة، والله مع الصابرين. أيها المسلمون، لم يمضِ على المسلمين إلا فترةٌ قصيرةٌ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في منتهى العزة والكرامة، يخافهم العظماء ويخشى بأسهم الملوك والزعماء، وتقنع منهم الدول الكبرى بالعافية والسلامة، حتى تفرقوا شيعاً وأحزاباً، وصارت الأسماء ألقاباً، وتعددت مذاهبهم خطأً وصواباً، وجعلوا قواعد الدين متناقضة، وعقائد المسلمين متعارضة، وكلٌّ يكيدُ لغيره، ويُبطِلُ أحكامه، ويراه ضالًّا مُضِلًّا يستحقُّ الضرب بالصمصامة. وإذا وُضِع السيفُ يا عباد الله في الأمة، وإذا وُضِع السيفُ يا عباد الله في الأمة لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة، والفتنة نائمة، والفتنة نائمة، ولعن الله من أيقظ الفتنة، ولعن الله من أيقظ الفتنة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وعاقبة الغادر الخزي والندامة. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كيف تختلفون ودينكم التوحيد والاتحاد، وكيف تتفرقون وأنتم تعلمون ما في الفرقة من المضرة والفساد؟ وهل تنتشر الفوضى ويختل النظام وتتعطل مصالح العباد والبلاد إلا بالتفرق في الأعمال والمقاصد والاعتقاد؟ وهل يستعين عليكم الكفار ويتمكن فيكم الاستعمار وتصابون بأشد المضار إلا باختلاف آرائكم ومتابعة أهوائكم وشدة بعضكم على بعض باللوم والانتقاد؟ وما كانت سياسة فرعون، وما كانت سياسة فرعون والجبابرة إلا أن فرق تسد، فرق تسد. والشيطان يدخل بين الآباء والأولاد، ويباعد بين الجماعات والأفراد. يا أمة الإسلام، ديننا واحد، ديننا واحد، ونبينا واحد، ديننا واحد. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا الكتاب الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، ونبينا واحد. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في الكتاب الكريم، وأخبر أهل الكتاب من قبلنا، فقال سبحانه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة، ومبشرًا برسولٍ يأتي من بعد اسمه أحمد، من بعد اسمه أحمد. يا أمة الإسلام، قرآننا واحد، قرآننا واحد. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا لتُنذِر أم القرى ومن حولها، وتُنذِر يوم الجمع لا ريب فيه، فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. يا أمة الإسلام، قبلتنا واحدة، قبلتنا واحدة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يا أمة الإسلام، الذي يجمعنا، الذي يجمعنا ويوحدنا أكثر مما يفرقنا، الذي يجمعنا ويوحدنا أكثر مما يفرقنا، ربنا واحد، ونبينا واحد، وقرآننا واحد، وقرآننا واحد، وقبلتنا واحدة، وأركان إسلامنا واحدة. نصوم في شهر واحد، ونحج في شهر واحد. ليت شعري، ليت شعري كيف استولى الشيطان على قلوب المسلمين، ليت شعري كيف استولى الشيطان على قلوب المسلمين. إن الفطرة الإنسانية التي هي بعيدة تمام البعد عن الإسلام تأنف الظلم، وتأنف التشريد، وتأنف القهر، وتهنف العنجهية. فكيف بالإسلام، فكيف بالإسلام الذي هو دين التسامح والألفة والمحبة والمودة؟ يا مسلمين، يا مسلمين، كيف نسفتم قيم ومبادئ دينكم؟ يا أيتها الأمة المحمدية، يا أيتها الأمة المحمدية، أنت من أسأت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أنت من أسأت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن المسلمين هم من سبوا نبيهم، والله إن المسلمين هم من شتموا نبيهم. إن القيم، إن ما يحدث اليوم في المسلمين في أصقاع الأمة المحمدية هو صفة متجسدة لما يأمره به دينهم. هكذا يراك غير المسلم اليوم، هكذا يراك غير المسلم اليوم، بغض النظر عن الأسباب والمسببات. تعجبنا وتؤلمنا كلمة قالها أحد الداخلين في الإسلام، قال كلمة عن الإسلام، قال: يا له من دين، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. يا أمة محمد، يا أمة محمد، أنت من طعنت الإسلام بخنجر التعصب المقيت والتكفير، كيف نسفت مبادئ وقيم دينك في غضون قرن أو أقل من قرن؟ والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الكتاب الكريم قبل 1400 سنة، يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. والله إنه من العجب العجاب الذي حار فيه لب أولو الألباب هو أن نسمع قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونسمع قول الله سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الآيات تتلى قبل 1400 سنة، قبل 1400 سنة، ويأتي المسلمون وينسفونها في قرن أو أقل من قرن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومع هذه البينات الربانية والرسائل المحمدية، ترى المسلمين في هذا الزمن يجمعهم مزمار ويفرقهم عصا، يجمعهم مزمار ويفرقهم عصا. تراهم متفرقين، تراهم متحاقدين، تراهم متباغضين. آه يا أمة محمد، آه، آه يا أمتي. أيها المسلمون، لكم أن تنظروا وتستبصروا وتفكروا وبعدها احكموا. دارت حرب طاحنة أكلت الأخضر واليابس في أوروبا، وهي الحرب العالمية الثانية، ووقعت سنة 1940 بين عدة دول عظمى. أزهقت أرواحاً كثيرة، أزهقت أرواحاً كثيرة، ما يقارب 62 مليون نسمة، وخربت ثروات كثيرة، وخربت ثروات كثيرة. وفي أقل من قرن، وفي أقل من قرن، استطاعت هذه الدول أن تنسف ماضيها النتن، أن تنسف ماضيها النتن، وتتحد على كلمة واحدة، تتحد على كلمة واحدة. استطاعت أن توحد عملتها، واستطاعت أن تنطوي تحت علم واحد، واستطاعت أن تتحد في السياسة الداخلية والخارجية، واستطاعت تشكيل جنسية الاتحاد الأوروبي، علماً أيها المسلم أنهم لا يملكون ما تملك أنت، علماً أنهم لا يملكون ما تملك أنت، فهم لا يجمعهم دين واحد مثل ما يجمع المسلمين اليوم، فهم لا يجمعهم دين واحد مثل ما يجمع المسلمين اليوم، ولا تجمعهم لغة واحدة مثل ما يجمع المسلمين اليوم هذا القرآن العظيم، ولا يجتمعون في صعيد واحد مثل ما يجتمع المسلمون من أصقاع الأرض في بقعة واحدة، ولكن صدق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، دماء المسلمين، دماء المسلمين صارت أرخص الدماء، صارت أرخص الدماء بعدما كانت أغلى الدماء على الإطلاق. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما آن لهذه الأمة أن ترجع وتتوب وتؤوب إلى ربها وخالقها؟ أما آن لهذه الأمة أن ترجع إلى كتاب ربها وتتدبر آياته؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الجائرين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أنتقلُ بكم من هموم الأمة الإسلامية ومن أوجاع الأمة الإسلامية إلى أرض الغبيراء، إلى أرض عمان الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت أهل عمان ما ضربوك ولا شتموك. أيها المسلمون، إن أغلى ما يملك المرء الدين والوطن، وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه، لأنه مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده. حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا، ومن أجله تضحي بكل غال ونفيس، والطيور تعيش في عشها في سعادة ولا ترضى بالحرير، والسمك يقطع الآلاف، يقطع آلاف الأميال متنقلا عبر البحار والمحيطات، ثم تعود إلى وطنها. بل إن بعض المخلوقات إذا تم نقلها عن موطنها الأصلي فإنها تموت. فالكل يحب وطنه، فالكل يحب وطنه، فإذا كانت هذه سنة الله سبحانه وتعالى في المخلوقات فما بال الإنسان، فما بال الإنسان. لذلك كان من الحقوق والواجبات الاجتماعية في الإسلام والتي غرسها في فطرة الإنسان حقوق الوطن والأرض التي يعيش ويأكل من خيرها ويعبد الله تحت سمائها. وأول هذه الحقوق هو الحب الصادق لهذا الوطن. أيها المسلمون، لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يخاطب مكة المكرمة مودعاً لها، وهي موطنه الأصلي الذي أخرج منه. فقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قالها صلى الله عليه وسلم بلهجة حزينة مليئة أسفا وحنينا وحسرة وشوقا، مخاطبا إياها: ما أطيبك، ما أطيبك من بلد، ما أطيبك من بلد. عباد الله، إن المسلم الحقيقي يكون وفيا، وأعظم ما يكون الوفاء لوطنه، محبا أشد ما يكون الحب له، مستعدا للتضحية، مستعدا للتضحية في سبيله بنفسه ونفيسه، ورخيصة وغالية. فحبه لوطنه حب طبيعي مفطور عليه، حب أجل وأسمى من أن ترتقي إليه شبهة أو شك، حب تدعو إليه الفطرة، وترحب به العقيدة، وتؤيده السنة. إن المواطنة الحق قيم ومبادئ وإحساس ونصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعزة والتزام وإيثار، كل هذا هو يدل على حب الوطن. أيها المسلمون، وبين قوسين أيها العمانيون، أتدرون ما في هذه القارورة؟ إنه تراب وطنك، إنه تراب وطنك، إنه تراب بلدك. أتدرون ما هو حب الوطن؟ أتدرون ما هو حب الوطن؟ حب الوطن يقتضي منك أن تسعى للحفاظ عليه، حب الوطن يقتضي أن تسعى لتنميته وازدهاره، حب الوطن يقتضي أن ترتبط به ارتباط المحب لمحبوبه لا انفكاك عنه، حب الوطن يقتضي منك أن يلازمك في كل مكان في حلك وترحالك، حب الوطن يقتضي منك أن يلازمك في منزلك وفي مقر عملك، حب الوطن يقتضي منك أن يلازمك في أرضه وتحت سمائه وفي جباله ووديانه وهضابه وفي بحاره، حب وطنك يقتضي منك أن تحترم أنظمته وقوانينه، حب وطنك يقتضي منك أن تدعو إلى وحدته لا أن تدعو إلى تفرقته، حب وطنك يقتضي منك أن تدعو إلى وحدته لا أن تدعو إلى تفرقته، حب وطنك يقتضي منك أن تتشبث به، أن تتشبث به كما يتشبث الطفل بأمه، حب الوطن يقتضي منك أن تحافظ على منشآته ومنجزاته، حب الوطن يقتضي منك أيها العماني أن تخلص وتبدع فيه وكل في مجاله، ابتداء من الوزير وانتهاء إلى آخر فرد من المجتمع. فمن مقتضيات حب الوطن عند الوزير أن يخلص في وزارته وعمله ورعيته الذين هم دونه، ومن مقتضيات حب الوطن عند القائد أن يخلص في الحفاظ على أمن وطنه والمرابطة على حدوده، حب الوطن يقتضي عند المدير أن يخلص في دائرته وأن يؤدي وظيفته، حب الوطن يقتضي عند الموظف أن يخلص في وظيفته، حب الوطن يقتضي عند المعلم أن يربي هذه الأجيال، أن يربي هذه الأجيال وينشئها على الحب والاستقامة، حب الوطن عند العامل يقتضي منه أن يخلص في عمله. ومن أهم ركائز حب الوطن هو الأمر بالمعروف، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والإصلاح، حب الوطن يقتضي منك أيها العماني أن تكون العين الساهرة، أن تكون العين الساهرة واليد الحانية لهذا البلد العظيم. فالله الله في بلادكم، فالله الله في بلادكم، والله الله في تراب بلادكم. فهو أغلى من كل غال، فهو أغلى من كل غال، وأنفس من كل نفيس. فكل فرد في الوطن الغالي هو على ثغر من ثغوره، فهو على ثغر من ثغوره، ابتداء من هرم الوطن وانتهاء إلى أخمص قدميه. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين. فقد أمركم الله تعالى في محكم التنزيل، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد، كما صلَّيت وسلَّمت وباركت وترحَّمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك الواسعة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، ولا تبق لهم من باقية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، اللهم إنا ندعوك باسمك العظيم الأعظم، الطاهر المطهر، النقي الزكي، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استعنت به أعنت. نسألك يا الله، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، أن تحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشلم شعتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوفهم، وألف بين قلوبهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز سلطاننا وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أعظم، والله يعلم ما تصنعون.